وسائل. أولا التعبير بلفظ النداء، والنداء لا يكون إلا من متكلم، لأن غير المتكلم لا يستطيع النداء. وثانيا أكده بوجود الفعل والفاء المفعول به والفاعل. وثالثا أكده بالمكان الذي كلمه فيه، بل وأكده بالزمان كما هو في الآية الأولى، أي بعد أو بعد أن مضى 40 يوما. كل هذه مؤكدات على ثبوت صفة الكلام. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يسمع، بصوت وحرف مسموع، فقد كلم آدم وكلم موسى وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وكلم من شاء الله أن يكلم، ويكلم الناس يوم القيامة وبخاصة المؤمنين، فإنه يكلمهم ويكلمونه، ويخاطبهم ويخاطبونه، وينظر إليهم وينظرون إليه، بخلاف الكفار الذين حجبوا عن ذلك والعياذ بالله. وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث النبوية تؤكد أن الله عز وجل يكلم من يشاء من عباده بكلام يليق بجلاله وعظمته، فيتكلم لا ككلامنا، وكما تقدم بالأمس يبصر لا كبصرنا، ويسمع لا كسمعنا، ويريد لا كإرادتنا، وهكذا في جميع الصفات تثبت على ما يليق بجلال الله وعظمته مع الإيمان بمعانيها، وأنها معان تليق بجلال الله، وأنها لا تشبه صفات المخلوقين بحال، وأنه لا يجوز فيها التعطيل ولا التأويل ولا التحريف، وأنه يجب تفويض علم كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا إن هذه قاعدة مضطردة في جميع أسماء الله وصفاته، كما قعدها إمام الأئمة، إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. عندما قال للذي سأله من المبتدعة عن معنى الاستواء أو عن كيفية الاستواء، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهكذا نقول هنا الكلام معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وسيأتي ما يتعلق بالقرآن وأنه كلام الله، ولكن المهم هنا أن نعرف أن الله يتكلم بالوحي لمن شاء من عباده، وإنه يكلم جبريل ويكلم الملائكة كما سمعتم في الحديث الصحيح، إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحببت فلانا فأحبه إلى آخر الحديث. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء تكلم بالوحي، تكلم بالوحي، فالله عز وجل يتكلم. ولا يجوز أن نقول إن الكلام مخلوق، ولا يجوز أن نقول أنه تكلم واحدة مرة واحدة ثم لم يعد متكلما، ولا يجوز أن نقول إنه خلق الصوت والحروف في الهواء فسمع الكلام من الهواء وليس هو كلام الله، ولا يجوز أن نقول إنه خلق الكلام خلقا، خلق القرآن أو خلق التوراة أو خلق الإنجيل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بل هذا كلام الله الذي تكلم به على الحقيقة، وكلم موسى على الحقيقة، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، وكلم آدم على الحقيقة، ويكلم جبريل على الحقيقة، ويكلم المؤمنين يوم القيامة على الحقيقة بكلام يسمعه من أراد الله تبارك وتعالى اسمعه إياه. وهو كلام يليق بجلاله وعظمته، لا نزيد في ذلك ولا ننقص، لأن ذلك من علامات المبتدعة. وقد جادل بشر المريسي المعتزلي الخبيث الذي كان سببا في التأليب على الإمام أحمد رحمه الله وحدوث الفتنة بالقول بخلق القرآن، فقال لأحد القراء المشاهير وهو أبو عمرو بن العلاء لو أننا قرأنا قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فيكون موسى هو المتكلم والله هو المكلم. فقال له أبو عمرو بن علاء هب أنني سلمت لك بهذه القراءة علما بأنها قراءة غير صحيحة وغير ثابتة، لكنه قال هب أنني وافقتك وسلمت لك بهذه القراءة، فما قولك في قوله تعالى وكلمه ربه؟ لأنه لا يمكن حينئذ أن يقول وكلمه ربه، لأن الفعل قد استوفى مفعوله، فتعين أن يكون الرب هو ماذا؟ هو المتكلم، فبطلت حجته وبهت الذي ألحد في أسماء الله وفي آيات الله، عليه من الله ما يستحق. وسنعرض لبعض شبههم فيما بعد إن شاء الله تعالى عند الكلام على القرآن وأنه كلام الله. والمهم أن نعلم هنا أن الله تعالى يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء وأين شاء، ويسمع من شاء ويحجب ذلك عن من شاء، هذا هو الذي يتعلق بصفة الكلام، وهذا هو معتقد السلف الصالح الذي يجب أن نقتصر عليه. فنقول إن الكلام معلوم والخيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن كيفيته. وهذا وكان يجب على الناس أن يقفوا عند هذا الحد، ولكنهم ما توقفوا عند هذا بل حرفوا وبدلوا بسبب تحريف بشر وابن أبي دهاد، وقبلهما واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وغيرهم من طواغيت المعتزلة. فعلينا أن نفهم عقيدة السلف في هذه المسألة جيدا، وأن نعتقد وهو أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء وفي أي وقت شاء بما يشاء، وأن الكلام صفة ذاتية باعتبار نوعه وقدمه وأزليته، وصفة فعلية باعتبار آحاده وباعتبار وقوع الكلام في أوقات يشاءها الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. نعم. وثابت بالكتاب والسنة كلامه مع الرسل والملائكة وغيرهم يوم القيامة، كما قال تبارك وتعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال تبارك وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وفي الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم عليه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفيه في كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله وسلم عليه: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. وفي هذه الأحاديث والآيات مما ذكرنا ومما لا نذكر كلها شاهدة بأن الله تبارك وتعالى لم يزل متكلما بمشيئته وإرادته، يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء بكلام حقيقة يسمعه من يشاء من خلقه، وأن كلامه قول حقيقة كما أخبر، وعلى ما يليق بعظمته تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: والله يقول الحق. وقال تبارك وتعالى: سلام قولا من رب رحيم. وقال: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. والقرآن كله كلام الله تبارك وتعالى، تكلم به حقيقة كيف شاء. هذه تكملة للأدلة الدالة على أن الله يتكلم، وأنه يكلم عباده في الجنة، ويكلم المؤمنين، وأنه ليس بينهم وبينه ترجمان، وأنه يكلمهم وأنه ليس بينهم وبينه ترجمان، وأنه يكلم أهل الجنة ويخاطبهم ويعدهم بحلول رضوانه ومغفرته ورحمته عليهم ويطمئنهم. هذا كلها وكل ما ذكر من الآيات والأحاديث أدلة صريحة واضحة

الإيمان بأن الحرف واللفظ كله قد تكلم به الله. خامسا الإيمان بأن جبريل عليه السلام سمعه من الله مباشرة بدون واسطة وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه، وأن القرآن المتلو بالألسن والمحفوظ في الصدور والمسطر في المصاحف كل هذه الأمور تكون القرآن الذي هو كلام الله. بقي أن يقال إن المداد والورق هو المخلوق. لماذا فصلنا هذا التفصيل؟ لأنه كما سمعنا مواقف الناس من الكلام ومما سيأتي تفصيله فيما بعد إن شاء الله، لكن يجب أن نعلم أولا أن القرآن منزل من عند الله، وأنه نزل به الروح الأمين جبريل من عند الله على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه كلام الله الذي تكلم به على الحقيقة لا مجازا وليس بمخلوق، وأن ذلك يشمل ماذا؟ يشمل لفظه ومعناه وحروفه وألفاظه، وأن الله تكلم به بصوت سمعه منه جبريل فبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن المحفوظ في الصدور المتلو بالألسن المكتوب في المصاحف كل ذلك لفظه ومعناه كل ذلك كلام الله، ومن حرف في ذلك أو بدل فقد أعظم على الله الفرية. المخلوق هو الورق والحبر، فهمنا؟ وأما القرآن الذي تقرأ عندما تقول الحمد لله رب العالمين، هذا الذي قلته أنت، هذا الذي قلته أنت هو كلام الله، لأن الكلام ينسب إلى من قاله أصلا لا إلى من قاله في الحال. ولله المثل الأعلى، لو أنك قرأت قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وأن إيه؟ وكل نعيم لا محالة زائل، لو قلت هذا الكلام سيقال إن هذا الكلام هو شعر من؟ شعر لبيد، ولا يقال شعرك أنت، يقال إنه شعر من؟ شعر لبيد، ولا ينسب إليك أنت وإنما ينسب إلى لبيد. ولو قلت قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي قيل أو السامع مباشرة يقول إن هذا كلام من؟ كلام امرئ القيس، ولا يقول إنه كلامك أنت. وعندما تقرأ رسالة، بل عندما تقرأ حديثنا الآن، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، عندما يسمع أي أحد هذا يقول هذا كلام من؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف لا نقول إن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كلام الله؟ أن هذه تناقضات، عندما يتكلم الخالق تنكر أن يكون هذا كلامه، وعندما يتكلم مخلوق تثبت الكلام له ثم تجعل كلام الخالق للمخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لماذا ألف المسلمون في مسألة الحرف والصوت؟ لماذا؟ عندما وجد من يقول إن الكلام القرآن ليس كلام الله وإنما هو معنى القائم بالنفس على ما سيأتي الرد عليه إن شاء الله تعالى قريبا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن كلام الله عز وجل غير منحصر، وأن كلماته لا تنفد، ولو استخدمت فيه جميع بحور الدنيا أقلام أو حبر، والجميع أشجار الدنيا أقلام لذلك الحبر، ونفدت تلك الأقلام ونفدت تلك البحور ما نفدت كلمات الله، لأن كلام الله لا ينحصر، كلام الله عز وجل غير منحصر. ولذلك جاء في الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامة التامات من شر ما خلق. وفي الدعاء الآخر: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله الذي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. والأحاديث في هذا كثيرة. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فإذن كلام الله لا ينتهي، ليس له ابتداء وليس له انتهاء، ويتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، ولا ينتهي كلامه ولا تنفد كلماته سبحانه وتعالى عما يقول المؤولون علوا كبيرا. كلام الله الذي في كتابه عين كلامه ليس بمخلوق، والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى. والقول الذي نعتقده وندين الله به في شأن كتابه المفصل وهو القرآن وصفة الله تبارك وتعالى بذلك، وصفه الله تبارك وتعالى بذلك فقال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تبارك وتعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي نزل إليكم الكتاب مفصلا، وغير ذلك من الآيات، بأنه كلامه حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال عز وجل: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. رواه أبو داود والحاكم. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقبل المصحف ويقول: كلام ربي كلام ربي. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه. وقال خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقرب إلى الله بما استطعت فإنك لن تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: القرآن كلام الله، فمن رد منه شيئا فإنما يرد على الله تبارك وتعالى. المنزل من عند الله عز وجل على المصطفى خير الورى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال عز وجل: لكن الله يشهد بما أنزل إليك بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. هذه الآيات وما أورده المصنف من أبيات ثم شرحها بهذه الآيات تقرير لما بيناه قبل قليل من أن القرآن الكريم كلام الله الذي تكلم به على الحقيقة، وأن لفظه ومعناه وحروفه كلها قد تكلم بها الله سبحانه وتعالى، وآيات القرآن التي تقرر ذلك كثيرة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلمات الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، لا مبدل لكلمات الله، فهو كلامه الذي تكلم به. ولذلك كما نقل المصنف عن عمر وابن مسعود وخباب وغيرهم من السلف من الصحابة والتابعين من تقرير أن القرآن كلام الله، حتى إن ابن مسعود كان يقبل القرآن، يقبل المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي. أفنستمع بعد ذلك إلى تأويلات جهم والجعد وبشر وواصل وغيرهم من طغاة الجهمية والمعتزلة بعد أن وقفنا على هذه الآيات وعلى الأحاديث التي تدل على أن القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة لا مجازا؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إذن الأمر واضح، ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون. ومن العجب أن الكلام والعلو من أكثر الأدلة أو من أكثر المسائل، وكذلك الرؤية، هذه المسائل الثلاث دلائلها أوضح من الشمس في رابعة النهار، ومع ذلك أولها المؤولون، وما زالت كتب المبتدعة تنتشر وتطبع في تأويلها إلى يومنا هذا. بل إن صفة الكلام وصفة العلو بالذات يكاد يؤولها 90% ممن ينتسب إلى المسلمين، إلى الإسلام في هذا الزمان، وبخاصة من يسمون أنفسهم بالأشعرية والماتريدية، وهم مساكين قد ابتلوا بالشبه التي ألقاها عليهم الفلاسفة فحرفوا كلام الله وجعلوه غير كلام الله عز وجل، كما سيأتي تفصيله عند الرد عليهم إن شاء الله تعالى. والمهم علينا أن نؤمن أن القرآن كلام الله بلفظه ومعناه، بحروفه ومعانيه، وأنه كلام الله عز وجل الذي تكلم به وألقاه وتكلم به وسمعه جبريل وألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه من ربه جل وعلا. ونحن وجميع أهل السنة والجماعة نشهد الله الذي أنزل. ثم أخبر عن الإنزال، والإنزال يدل على صفة العلو في قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أنزله بعلمه، وقوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق، وقوله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين. فأين يذهب هؤلاء المغفلون المضللون المنحرفون المصروفون عن طاعة عن هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاني العظيمة والآيات العظيمة والمعاني السامية. نعم. ملائكته الذين شاهدوا بذلك ونشهد رسوله الذي أنزله عليه وبلغه إلى الأمة ونشهد جميع المؤمنين الذين صدقوه وآمنوا به أن مؤمنون مصدقون شاهدون بأنه كلام الله عز وجل وتنزيله وأنه تكلم به قولا وأنزله على رسوله وحيا ولا نقول أنه حكاية عن كلام الله عز وجل أو عبارة بل هو عين كلام الله عز وجل حروفه ومعانيه نزل به من عنده الروح الأمين على محمد خاتم المرسلين وكل منهما مبلغ عن الله عز وجل والكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال تبارك وتعالى فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وقال عز وجل قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. والآيات في هذه كثيرة جدا يخبر تبارك وتعالى عن رسوله أنه مبلغ عنه مؤد لما أرسله به وهذا يعرف كل أحد يعقل لفظ رسول فإن الرسول لا بد له من مرسل برسالاته فالمرسل الله عز وجل والرسالة هي القرآن والمرسل محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه المبلغ رسالة ربه. وقد انعقد إجماع سلف الأمة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن وذلك لأنه لا يخلو قوله من إحدى ثلاث. خلاص نقف عن هذه النقطة. هنا المصنف رحمه الله يؤكد أن القرآن كلام الله على الحقيقة كما دلت عليه الآيات الكثيرة ثم رد على من زعم أنه حكاية عن كلام الله كما تقوله الأشاعرة والماتريدية أو أنه عبارة عن كلام الله لأنه من الذي يعبر عن الله. وسنرد على شبههم مع شبه المعتزلة في الدرس القادم إن شاء الله يعني شبه الأشاعرة والماتريدية مع شبه المعتزلة والجهمية سوف نفندها في يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى فأرجو من يعني وهي شبه خطيرة جدا سنتعرض لها بالتفصيل نرجو حضور الإخوة جميعا. فأقول إن المقصود هنا أنه يؤكد أن القرآن كلام الله على الحقيقة ثم إنه رحمه الله قال إن نشهد الله ونشهد ملائكته ونشهد جبريل ونشهد الرسل ونشهد جميع الخلق ونشهد جميع المؤمنين أنه كلام الله الذي تكلم به على الحقيقة وأن من خالف هذا الكلام فإنه ملحد في أسماء الله وصفاته ومحرف لكلام الله ومعرض عن الله وبعيد عن هدي كتاب الله عز وجل. ثم أكد أن الكلام كما شرحت قبل قليل إنما يسند إلى من تكلم به ابتداء وأما من بلغه فيسمى مبلغ عن الله فجبريل مبلغ عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن جبريل عن الله فكلاهم مبلغ عن الله سبحانه وتعالى والكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من تكلم به بعد أن قيل قبله. الكلام يضاف إلى من قاله ماذا ابتداء فمثلا عندما قال الله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف لأن الإضافة نوعان وإن كانت هذه شبهة ستأتي عندهم. نوع يضاف من باب إضافة الصفة إلى الموصوف ككلام الله وقدرة الله ويد الله ونحو ذلك فإضافات المعاني تكون من باب إضافة الصفة إلى موصوفها ولا يمكن أن يقال إنها إضافة خالق مخلوق إلى الخالق. وأما إذا كانت المضافة أعيان كبيت الله وناقة الله وكعبة الله ورسول الله ونحو ذلك فهذا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق تشريفا وتعظيما لتلك المخلوقات. والمهم أن نعلم أن الشيء أن العبرة بأن الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من تحدث به بعد أن قيل، فيقال هذا كلام الله، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شعر لبيد، وهذا شعر حسان، مع أن الذي قرأهما مع أن الذي قرأ هذه الأمور شخص آخر الذي تلا علينا القرآن. نقول هذا كلام من؟ كلام الله. كلام الله. وإذا سمعنا أحدا يقرأ حديث رسول الله نقول هذا كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سمعنا أحدا يقرأ كلام حديث أو شعر لبيد نقول هذا شعر من؟ لبيد. شعر لبيد. وإذا سمعنا أحدا يقرأ شعر حسان قلنا هذا شعر حسان. هذه بدهيات يعرفها العقلاء، والله بدهيات يعرفها العقلاء، لكن من فسدت عقولهم والعياذ بالله فأعرضوا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبلوا على الجوهرة وشروح الجوهرة والمواقف وتحفة المريد وأم البراهين الكبرى والصغرى والعقائد النسفية التي نسفت العقيدة السلفية. من قرأ هذه الكتب ضل وأضل، من قرأ هذه الكتب ضل وأضل. طيب يا إخوان، الآن لو قال لنا قائل كيف تقول هذا الكلام ونحن نرى هذه الكتب تدرس مثلا في الأزهر وتدرس في بلاد المغرب العربي وفي بلاد الشام وفي بلاد آسيا وأفريقيا وفي كثير من بلاد المسلمين، فما الجواب؟ الجواب بل إن بعض الناس يحفظها أكثر، يحفظون الجوهرة ولا يحفظون القرآن. والله إني أعرف من يحفظ الجوهرة ولا يحفظ القرآن، التي كلها فلسفة وهراء ومقدمات تبنى عليها نتائج فاسدة، أليس كذلك عباد الله؟ نعم. فتجد يحفظ الجوهرة ولا يحفظ كتاب الله، يحفظ ألفية ابن عاشر ولا يحفظ كتاب الله. أنا لا أعارض في حفظ المتون، حفظ المتون جيد، ولكن المتون التي تخدم القرآن والسنة وليست المتون التي تهدم العقيدة وتنسف العقيدة التي هي أساس كل عمل. أقول العبرة ليس بالكثرة، كونها تدرس في الأزهر أو في غير الأزهر هذا ليس دليلا. الأزهر تدرس فيه الفلسفة، تدرس فيه المنطق، تدرس فيه هذه الكتب، تدرس فيه التأويل، ولا شك أن فيه خيرا كثيرا ونفع الله به. لا نقول إنه يعني ليس فيه خير، ولكن مع ذلك هو ما بين القائمون عليه لم يبينوا عقيدة السلف، ولم يعنوا بعقيدة السلف، ولا ببيان عقيدة السلف التي قام عليها جاء بها القرآن والسنة. فنحن لا ننظر إلى كون هذا الكتاب يوجد في يعني مثل واحد من أجهل الناس، واحد مرة جاء بحديث أظنه حديث يعني كون الخلق جميعا قد خلقوا من نور محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث ما حكمه؟ حديث موضوع، حديث موضوع. طيب هذا الحديث الموضوع عندما قلنا لواحد يا أخي هذا حديث موضوع قال الله أكبر، كيف تقول حديث موضوع ويوجد في الكتب؟ هذا أجهل من حمار أهله، أليس كذلك؟ كيف تقول حديث موضوع وهو يوجد في كتاب مثلا الكتاب الفلاني للغزالي ولا كتاب كذا وكذا وكذا؟ سبحان الله. طيب الكتب فيها آلاف الموضوعات، بل مئات الآلاف من الموضوعات، كونها توجد في الكتب ليس دليلا، إنما ما صح سنده واتصل بسند صحيح إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا، هذا ليس بدليل. أحدهم من الغرائب لما قيل له هذا الحديث موضوع قال أنت الموضوع وليس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أرأيت كيف يبلغ الجهل بأهله؟ ثم المصيبة أن مثل هذا الجاهل ماذا تقول له؟ وقد غرس في ذهنه قضايا مسلمة، غرس في ذهنه أن الله في كل مكان، ماذا تقول له؟ والله عز وجل يقول إنه فوق، وهم يقولون إنه في كل مكان. الله يقول إنه يتكلم وهم يقولون لا يتكلم، ماذا تقول لهؤلاء الجهال؟